ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أسجي القلاصا نواجيا فليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه وليت الغضاء ما شركاب لياليا وليت الغضاء يوم ارتحلن تقاصرت بطول الغضاء حتى أرى من ورائيا لقد كان في أهل الغضاء لو دنا الغضاء مزار ولكن الغضاء ليس داني ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا وأصبحت في أرض الأعادي بعدما أراني عن أرض الأعادي نائيا دعا للهوى من أهل أود وصحبتي بذي الطبسين فالتفت ورائيا أجبت الهوى لما دعاني بزفرة تقنعت منها أن ألام ردائيا أقول وقد حالت قري الكرد بيننا جزى الله عمرا خير ما كان جازيا إن الله يرجعني من الغزو لا أكن وإن قل مالي طالبا ما ورائيا تقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي سفارك هذا تاركي لا أباليا لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائيا فإن أنجو من بابي خراسان لا أعد إليها وإن منيتم للأمانيا فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وماليا ودر الضباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من ورائيا ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح لو نهانيا ودر الرجال الشاهدين تفتك بأمري أن لا يقصروا من وثاقيا ودر الهوى من حيث يدعو صحابتي ودر لجاجاتي ودر انتهائيا تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمش الردين باكيا وأشقر محبوك يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا يقاد ذليلا بعدما مات ربه يباع ببخس بعدما كان غاليا ولكن بأكناف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية ماليا صريع على أيدي الرجال بقصرة يسون لحدي حيث حم قضائيا ولما تراءت عند مرو منيتي وحل بها جسمي وحانت وفاتيا أقول لأصحاب ارفعوني فإنه يقر بعيني أن سهيل بداليا فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابية إني مقيم الليالي أقيم علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين شانيا وقوم إذا مست الروح فهيئا السدر والأكفان عند فنائيا وخط بأطراف الأسنة مضجعي ورد على عيني فضل ردائيا ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن تسعانيا خذان فجراني بثوب إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجاء إلى من دعانيا وقد كنت صبارا على القرن في الوغى ثقيلا على الأعداء عضبا لسانيا وقد كنت محمودا لدى الزاد والقرى وعن شتمي ابن العم والجروانيا فطورا تراني في ظلال ونعمة وطورا تراني والعتاق ركابيا ويوما تراني في رحى مستديرة تخرق أطراف الرماح ثيابيا وقوم على بئر السمينة أسمعا بها الغر والبيض الحسان الروانيا بأنكما خلفتماني بقفرة تهيل علي الريح فيها السوافيا ولا تنس يا عهدي خليلي بعدما تقطع أوصالي وتبلع عظاميا ولن يعدم الوالون بثا يصيبهم ولن يعدم الميراث مني المواليا يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا غدا غد يا لهف نفسي على غد إذا أدلجوا عني وأصبحت ثاويا وأصبح ما لي من طريف وتالد بغير وكان المال بالأمس ماليا فيا ليت شعري هل تغيرت الرحى رحى المثل أو أمست بفلج كما هي إذا حي حلوها جميعا وأنزلوا بها بقرا حم العيون سواجيا رعين وقد كاد الظلام يجنها يسفن الخزام مرة والأقاحيا وهل أترك العيس العوالي بالضحى بركبانها تعلو المتان الفيافيا إذا عصب الركبان بين عنيزة وبغلان عاج المبقيات النواجيا فيا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا نعيتي باكيا إذا مت فاعتاد القبور وسلمي على الرمس أسقي في السحاب الغواديا على جدث قد جرت الريح فوقه ترابا كسحق المرنباني هابيا رهينة أحجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام البواليا فيا صاحبا إما عرضت فبلغا بني مدن والريب ألا تلاقيا وعرق لوصي في الركاب فإنها ستفلق أكبادا وتبكي بواكيا وأبصرت نار المأذنيات موهنا بعمياء يثنى دونها الطرف راميا بعود النجوج أضاء وقودها مها في ظلال السدر حورا جواديا غريب بعيد الدار ثاوي بقفرة يد الدهر معروفا بألا تداميا تحمل أصحاب عشاء وغادروا أخافقة في عرصة الدار ثاويا أقلب طرفي حول رحل فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعيا وبالرمل منا نسوة لو شهدنني بكين وفدينا الطبيب المداويا وما كان عهد الرمل عندي وأهله ذميما ولا ودعت بالرمل قاليا فمنهن أمي وابنتاي وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكي.